قد أنابا وإلى الله استجابا، إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب. في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء، فليعد للدين مجد وليعد للدين عز. منا الدماء يا شبابا قد أنابا إلى الله استجاب، إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب. يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجاب، إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب. في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء، فليعد للدين مجد وليعد للدين عز. منا الدماء يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا، إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب.